لا يرفع يده. نعم. ها؟ لا ابدأ من الأول. أخذت شيء. ما أخذت؟ يلا. الأكل والشرب والجماع هذه مذكورة فئات واحدة. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. طيب أحسنت. الأكل والشرب والجماع من يعطينا أيضا من المفطرات الحسية؟ أخذت عادي. يلا. اي نعم. ما كان بمعنى الاكل والشرب ما هو الذي بمعنى الاكل والشرب؟ كالابر المغذية. طيب احسنت. القيء عمدا والحجامة هذه سبعة. اسرع. نعم. إنزال المني، إنزال المني بمعالجة من الصائم، إنزال المني بمعالجة من الصائم. طيب باقي سلامك. يقول المباشرة بشهوة ونقول لا، هذا لا يفسد الصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. اي نعم. ها؟ نعم. خروج دم الحيض، خروج دم النفاس. طيب ما هو اعظم هذه المفطرات؟ نعم الردم هي الخاصه بالصوم، كل شيء تبطله. نعم. اي نعم. اشدها الجماع، لان من جامع والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور، اذكرها لنا. من جامع والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور: فساد صومه، لزوم الكفارة عليه، لزوم الإمساك، لزوم القضاء. هذه أربعة. الإثم، الإثم. تمام. أسرع. من جامع في حال يجب عليه الإمساك الصوم ترتب عليه خمسة أمور: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، لزوم القضاء، لزوم الكفارة. طيب ما تقول في رجل جاء معتمرا هو وزوجته، فلما قضي النسك طاف وسعي وقص وهما صائمان، جامعها في نفس اليوم، أخذت؟ نعم. جاي معتمر. نعم. ما على الشيء. أسه. أنت مهمين السؤال. قدم مكة للعمرة فطاف وسعيا وقص، الرجل حلق والمرأة قصرت، وهما صائمان فجامعها، جامع زوجته في نفس اليوم. ما أخذت؟ يلا تفضل. تعتقد أن عليه دما؟ هذا اعتقاد مو صحيح. أخذت؟ ها؟ يكفي. نعم؟ ها؟ إيه بس جمع زوجته، إحنا قلنا الجمال يفضل. يفطر ها؟ يلزمه كفارة. انتبهوا يا اخواني الكلام. قل لمن جامع والصوم واجب عليه. هل المسافر يجب عليه الصوم؟ لا. اذا لو جامع زوجته بعد ان انتهت العمرة فلا شيء عليهما الا القضاء فقط، ليس عليهما الا القضاء. وكذلك لو كان مسافرين لغير مكة، يعني الى بلد اخر لزيارة قريب او عيادة مريض او ما اشبه ذلك، وهما صائمان وفي نفس اليوم جامعا، نقول ليس عليه شيء، ليس عليه اثم ولا كفارة، وانما عليه القضاء فقط. طيب، هذه المفطرات يشترط لكونها مفطرا ثلاث شروط، يعني لا تفطر الصائم إلا بثلاث شروط. من اللي ما أخذ؟ تفضل. طيب أسرع. يقول اشترط العلم والذكر والاختيار. العلم ضده الجهل، والذكر والاختيار عدم الاختيار، سواء بإكراه أو بغير إكراه عدم الاختيار. طيب، ما تقول في رجل أكل وشرب، أكل وشرب ثم تبين أن الصبح قد طلع قبل أن يأكل ويشرب، يعني قد طلع الصبح قبل أن يأكل ويشرب، فهل صومه صحيح أو غير صحيح؟ نعم نعم. ليش؟ نعم صحيح. لا، صومه صحيح لأنه لم يعلم. علّل، قال لأنه لم يعلم. قال الدليل، الدليل بعدين. طيب، الذكر ضده الأخ. طيب، لو أكل أو شرب ناسيا ولا عليه؟ تمام صح. اسرع. الاختيار ضده عدم الاختيار، سواء بإكراه أو بغير إكراه. رجل يريد أن يتمضمض فتمضمض، فنزل شيء من الماء إلى بطنه من المضمضة، لا شيء عليه. لماذا؟ لا، نعم، غير مختار. تمام، هو ما تمضمض لأجل أن ينزل الماء إلى بطنه، لكن نزل بغير اختيار، ليس عليه شيء. ومثل ذلك لو أن الرجل جامع زوجته مكرها، مكرها إياها على ذلك، فليس عليها شيء لأن ذلك بغير اختياره. طيب، رجل سمع أذانا فأكل أو شرب ثم قال المؤذن إن الساعة قد غرته، ظنها 6:30 وهي 6، فما تقول؟ صومه صحيح؟ لا، المؤذن مغرورة مسكين، المؤذن مجتهد، ما في إثم. أسرع. توافقون على أن الصوم صحيح؟ لكن تبين أنه في النهار. نعم، ما أدري، نقول لابد من العلم، وهذا ليس بعالم، أفطر على المؤذن والمؤذن قد غرته الساعة. بقي علينا أن الأخ طلب الدليل، وطلب الدليل لغير التعنت طيب، وأنا أحث كل طالب علم، خصوصا طلبة العلم، كل هذا العام مشكل، العام لا تأتي بكل آية تقول هذا الدليل، قال نبي دليل ثاني، لكن طالب العلم ينبغي له أن يسأل عن الدليل لأجل أن يكون على بصيرة. وطلب الدليل لغير الإعنات، يعني ما قصده يعنت المفتي، هذا طيب،

جميعا إن شاء الله جزاك الله خير. طيب لماذا يا جماعة هذا مبنى على أصل؟ إذا تمت العبادة وطرأ عليك الشك فيها بعد تمامها فلا تلتفت للشك، ريح نفسك. بعد أن سلمت من الصلاة قلت ما أدري صليت 3 و4، وش نقول؟ خلاص انتهى، اطرح اترك هذا. بعد ما تميت من الطواف شككت هل طفت 7 أو 6، ماذا نقول؟ لا تلتبس. لكن لو فرض انك تأكدت انك لم تطف الا 6، حينئذ لا بد ان تكمل 7، تطوف من جديد 7 أشواط. فالقاعدة وكذلك إذا شك ويطوف يكمل. فالآن القاعدة عندنا الشك بعد الفراغ من العبادة نعم ليس له أثر، يطرح. وأنشدكم بيتا مفيدا في هذا، وهو